تصير عشان الفلوس مش صرفه في النحو. ها؟ لا انا اكشف عندما انتهي. راح هذا بداية وراح كل ما ياتي يبنى على هذا. فركزوا جيدا اذا ذهبت من البيت تذاكرون مباشره. ترجع المذاكره هذه فيها وجود واصله كده في باب العراق. كل شيء مضبوط. حصلت تمنى بلاد عشرة. نعم صحيح. فتح الله عليك. كل بابنا كذا نبدأه ببسملته حتى تنزل بعناوين كذا مضبوطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الشيخ ابن أجروم في أجروميته، نلج في الباب الأول من أبواب الكتاب بعد أن شرحنا ما يتعلق بموضوع علم النحو وهو الكلام. يقول الشيخ في تعريف الإعراب وهو الباب الأول، باب الإعراب: الإعراب هو التغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أول ما نلاحظ قوله الكلم. الكلم، ما المقصود بالكلم هنا؟ المقصود بالكلم هنا الاسم، الاسم المتمكن، الاسم المتمكن، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. أنا لا أكتب أصلاً، أنا لا يرى أصلاً. قوله الكلم، الكلم واحده كلمة، الكلم واحده كلمة. إذا قوله شيء الكلم، المقصود بالكلم هنا الاسم المتمكن، الاسم المتمكن. ما هو الاسم المتمكن؟ هو الاسم الذي إذا وقع في التركيب، إذا وقع في التركيب تغير آخره على حسب ما يقتضيه هذا التركيب، على حسب ما يقتضيه المقام، على حسب ما يقتضيه العامل. مثلا زيد، إذا وقع زيد في التركيب تقول ضرب زيد، وتقول مرة أخرى رأيت زيدا، وتقول مرة ثالثة مررت بزيد. زيد آخره تغير، نجد تغييرات في زيد. في الأول زيد، في الثاني زيدا، في الثالث زيد. تغير آخره على حسب مركزه في التركيب. هذا يسمى بالاسم المتمكن، بالاسم المتمكن. إن كان فاعلا كان مرفوعا، إن كان نائب فاعل كان مرفوعا، إن كان مبتدعا كان مرفوعا، إن كان خبرا كان مرفوعا، إن كان اسما كان، كان مرفوعا، إن كان خبرا بإن كان مرفوعا، إن كان تابعا لمرفوع كان مرفوعا، إن كان مفعولا به كان منصوبة كان المفعول المطلقة كان منصوبة كان حالا كان منصوبة كان ظرف الزمان أو ظرف المكان كان منصوبة كان حالا كان منصوبة إن كان تمييزا كان منصوبة إن كان مستثنى في بعض أحواله كان منصوبة إن كان اسما لله النافية للجنس كان منصوبة إن كان منادا كان منصوبة إن كان مفعولا فيه كان منصوبة إن كان مفعولا معه كان منصوبة إن كان خبرا لإن لكان كان منصوبا إن كان اسما لإن كان منصوبا إن كان تابعا لمرفوع كان منصوبا إن كان مفعولا أولا أو مفعولا ثانيا لظن أو إلا أو أخواتها كان منصوبا هذا يسمى مغربا إن سلك بحرف من حروف الجر كان مجرورا إن كان إن أضيف إليه مضاف كان مجرورا هذا ما يسمى بالاسم المتمكن إذا وقع في التركيب إذا كان العامل يقتضي أن يرفع يرتفع أو ينصب ينتصب أو أن يخفض ينخفض وكذلك إذا هذا ما يسمى بالاسم المتمكن وأكثر الأسماء كذلك ما بني من الأسماء قليل جدا هي الضمائر يعني كل ما يسمى ضميرا هو مبني يلزم حالة واحدة ضربت أتى ضمير هو مبني أنت ضمير هو مبني الضمائر كلها مبنية سيأتي الحديث عن الضمائر وكذلك أسماء الإشارة كلها مبنية هذان هؤلاء مبنية وكذلك أسماء الأفعال مثل هيهاتا ما معنى هيهاتا؟ بعد فبعد هذا هيهاتا اسم ما مسماه؟ بعد ولذلك يسمى اسم الفعل إذا اسم على بعد فهمتم هذا؟ اسم الفعل اسم الفعل قد يكون اسم الفعل الماضي وقد يكون اسم الفعل المضارع وقد يكون اسم فعل الأمر إذا قلت لك صح ما معنى صح؟ أسكت صح ما معناه؟ ما معناه؟ لفظ أسكت وأسكت هذا ما معناه؟ طلب السكوت إذن صح هذا ليس معناه طلب السكوت لا وإنما معناه لفظ أسكت إذن هو اسم معناه أسكت لفظ أسكت ولذلك اسم الفعل اسم على ماذا؟ على الفعل وهو اسم فعل الأمر وقد يكون اسم الفعل المضارع مثل أف ما معنى أف؟ أتضجر وقد يكون اسم الفعل الماضي مثل هيهاتا معناه بعد اسم الفعل سواء كان للماضي أو للمضارع أو للأمر فإنه مبني وكذلك أسماء الشرط أسماء الشرط كلها مبنية من تقول من يكرم أمرا يكرم من اسم الشرط اسم الشرط نعم إذن هو مبني كل ما هو كل ما يقال بأنه اسم شرط فهو مبني الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الشرط أسماء الإشارة وأسماء الشرط والأسماء وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة والأسماء الموصولة مثل الذي جاء الذي أكرمته الذي مبني فهم هذا إذن الأسماء المبنية قليلة الغالب في الأسماء هو ماذا؟ الإعراب هذا هو الأصل في الاسم ما بني من الأسماء قليل جدا المبني هو الذي يلزم حالة واحدة تزول الجبال ولا يزول عن هذه الحالة مثل هؤلاء هذا اسم إشارة ليس ذلك مبني على شيء؟ على الجسر. تقول جاء هؤلاء، رأيتم هؤلاء، مررتم بهؤلاء. رأيت كان في الأول فاعلا، وفي الثاني مفعولا به، وفي الثالث مسبوقا بحرف الجر، ولكنه مع ذلك لازم حالة واحدة لم ينفك عنها، وهي الكسر. هذا يسمى مبنيا، والحالة هذه تسمى بناء. أما زيد وعمر مما يتغير آخره على حسب مركزه في التركيب فإنه يسمى معربا، وما يقع فيه هذا يسمى إعرابا. ثم الإعراب هذا قد يكون رفعا، وقد يكون نصبا، وقد يكون خفضا. إذا كون شيء الإعراب هو التغيير أواخر الكلمة، المقصود بالكلمة هنا الاسم المتمكن، والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون نسوة، لأن نون النسوة إذا اتصل بالفعل المضارع فإنه يبنى. تقول النسوة يضربنا، يضربنا مبني على شيء؟ على السكون. فعل مضارع نعم مبني على السكون. تقول النسوة يضربنا، هنا نجد سكونا، ما سبب هذا السكون؟ رأيت؟ هذا مبني على السكون. ولذلك لو أدخلت عليه ناصبا أو جازما ستجد أن الفعل يلزم السكون. تقول النسوة لن يضربنا، لن يضربنا، رأيت؟ السكون لا يزال، معنى أتيت باللن. النسوة لن يضربنا، لن حرف نصب ونفي واستقبال، يضربنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب. ما معنى في محل نصب؟ أنه في موضع لو كان الفعل فيه معربا لكان منصوبا. تقول النسوة لم يضربنا، لا تقول بأن السكون هنا هو السكون لم، لا، كان موجودا قبل وجود لم. لم حرف نفي وجزم وقلب كما سيأتي بيانه، ويضربنا فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، يعني أنه في موضع لو كان الفعل فيه معربا لكان مجزوما. تقول النسوة يضربنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، إذن هو في محل رفع، يعني في موضع لو كان الفعل فيه معربا لكان مرفوعا. إذا الفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون النسوة، أو اتصل به نون التوكيد، نون تدل على التوكيد، خفيفة أو ثقيلة. الخفيفة هي المشددة، الخفيفة هي ساكنة، نون التوكيد الخفيفة، أو الثقيلة هي المشددة المفتوحة. تقول هل هل تضربن، هل تضربن يا زيد، هل تضربن يا زيد. تضربن فعل المضارع مبني على شيء؟ على الفتح. ما نون النسوة مبني على السكون، ما نون التوكيد مبني على الفتح في محل الرفع. هل تضربن يا زيد، نون توكيد أيضا ولكن خفيفة، مبني على أي شيء؟ هل تضربن مبني على الفتح أيضا، ما نون التوكيد خفيفة كان أو ثقيلة فإن الفعل يبنى على الفتح، ولكن ما نون التوكيد ما نون النسوة يبنى على السكون. فهمتم هذا؟ إذن المعرب هو الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من هذه النونات. وقلنا بأن المعرب يكون آخر على حسب مركزه في التركيب. إذا كون شيء فالاسم كون شيء الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، إذا ما المقصود بالكلمة الآن؟ ها؟ نعم جميل جدا. لأن الإعراب في هذين فقط، لأن الإعراب في هذين فقط. قوله تغيير أواخر الكلم، ما معنى تغيير؟ تغيير هنا بمعنى تغير. تغيير أواخر الكلم معناه تغير أواخر الكلم، لأن التغيير من المتكلم هو الذي يغير، ولأن الكلمة تتغير. إذا التغيير بمعنى تغير. إذا المقصود بالمصدر هنا المعنى الحاصل من ماذا؟ من المصدر. يعني تغيير ويصل هنا تغير، تغيير أواخر الكلم، يعني تغير أواخر الكلم. ما معنى التغير؟ أن تتبدل، أن يتبدل آخر الكلم من حالة إلى حالة أخرى. إذا كل تبدل يسمى يسمى إعرابا، هو إعراب. إلا أن هذا الإعراب قد يكون رفع، وقد يكون نصب، وقد يكون خفض، وقد يكون الجزم. إذا قلت إذا تغيير أواخر الكلم، تغير أواخر الكلم، وكونه أواخر الكلم أصله تغيير أحوال أواخر الكلم. لأنك عندما تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لم يتغير الدال. الدال هي الدال في التراكيب الثلاثة، في التراكيب الثلاثة الدال هي الدال. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أنت لم تضع مكان الدال شينا فتقول جاء زيد شن، ولم تضع كافا جاء زيد كن، وأنا قلت جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هي الدال. إذن آخر آليس لم يتغير. الذي يتغير هو ماذا؟ هو حال آخر الاسم، يعني حال، يعني صفة، يعني حالة الدال هي التي تغيرت. تغير أحوال أواخر الكلمة. الآخر، آخر الكلمة إما أن يكون آخرا حقيقة أو أن يكون آخرا حكمة. ما معنى ذلك؟ يعني تقول جاء زيد، زيد هذا ما آخر حرف فيه؟ الدال. تقول هذه يد، هذه يد، ما آخر حرف فيه؟ يد، الدال. ولكن الدال آخره حقيقة أو حكما؟ لا حكما، يعني يد هذا أصله يد، يد، يعني اسم ثلاثي، هدف الياء اعتباطا، اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ بدون سبب. فجعلوا الإعراب على ما قبل، على ما قبل الياء، يعني جعلوا الإعراب. إذن الياء، الياء هو عين الكلمة، لا الدال هي عين الكلمة، والياء لام الكلمة. نقلوا الإعراب من اللام إلى ماذا؟ إلى العين، فصار العين الآن لاما حكما، حكما لا حقيقة. فهمتم هذا؟ جاء زيد دال، هذه يد دال، ورأي الدال في زيد آخر حقيقة، والدال في ماذا؟ في يد آخر حكما. ما معنى حكما؟ أنه يعامل معاملة الآخر. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يعني تغير أحوال أواخر الكلم. لماذا يتغير أواخر الكلم؟ لماذا تتغير أحوال أواخر الكلم؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. العوامل جمع للعامل، جمع للعامل. ما هو العامل؟ العامل ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما، من اسم أو من فعل أو اسم أو فعل أو حرف أو معنى. ما هو العامل؟ ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما، من فعل أو اسم أو عرف أو معنى. ما معنى هذا؟ يعني أن العامل هو الشيء اللفظ أو المعنى، الاسم أو الفعل أو الحرف أو المعنى كما سيأتي بيانه. أثر يعني أحدث تأثيرا تغييرا في آخر الكلمة، وهذا التغيير إما الرفع، هذا التغيير إما الرفع وإما النصب وإما الخفض وإما الجزم. فأنت إذا قلت جاء زيد، جاء هذا عامل وزيد معمول. جاء عامل، نعم. لماذا؟ لأنه أثر في آخر زيد رفع، يعني جاء زيد، زيد هذا فيه رفع، ليس ذلك؟ ما سبب الرفع؟ جاء. لو هدفت جاء وأعطيت برأيت ستقول رأيت زيدا، رأيت العامل اختلف فاختلف العمل. العامل هو الذي يحدث التغيير في آخر اللفظ. إذا جاء زيد جاء عامل، لأنه أحدث تغييرا في آخر زيد، والتغيير هنا هو الرفع. وزيد معمول لأنه متأثر بالمؤثر، والرفع هذا يسمى عملا، يسمى عملا. تقول بعد ذلك رأيت زيدا، رأيت عامل. لماذا؟ لأنه أحدث تغييرا في آخر زيد. ما هذا تغيير؟ النصب. إذا زيد معمول، النصب هذا عمل. مررت بزيد، الباء عامل لأنه أحدث تغييرا في آخر زيد وهو الخفض، وزيد معمول والخفض عمل. لم يضرب زيد، لم عامل، ويضرب معمول. لم عامل لأنه أحدث تغييرا في آخر زيد. ما هذا تغيير؟ الجزم. والعمل هنا الجزم. فهمتم هذا؟ ولذلك يقول العامل ما أثر في آخر الكلمة رفعا، يعني أثر رفعا، ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. إذن العامل يهدث أعمالا. ما هذه الأعمال؟ ما هذه الأعمال؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. هذا واضح؟ تلاحظون بأن العامل، بأن قولنا العامل يشمل الرافع، يشمل الرافع. جاء زيد، جاء هذا هو الرافع الذي رفع زيد، لأن زيد مرفوع. إذا كان مرفوع أين الرافع؟ جاء. إذا جاء رافع وهو أيضا عامل. إذا قلت رأيت زيدا، رأيت ناصب. إذا لماذا؟ لأن زيدا منصور. إذا كان هناك منصور هناك ناصب، أين ناصب؟ رأيت، ورأيت هذا عامل. إذا قلت مررت بزيد، الباء خافض وزيد مخفوض، الباء عامل. لم يضرب زيد، لم جازم، وزيد يضرب مجزوم. راح جيدا، ستجد بأن قولنا عامل أعم، يشمل الرافع والناس والخافض والجازم، أعم يقوم كل ذلك. ولكن إذا قلت الرافع هذا أخص، هذا نوع من أنواع العامل. فهمت هذا؟ وستجد بأن النصب والرفع والجزم الرفع والنصب والخفض والجزم سمينا كلا عملا. إذا العمل أعم لأنه يشمل كلا من هذه العبارات. أما الرفع فهو نوع من أنواع العمل. المرفوع والمنصوب والمفقود أخلقنا لكل ذلك معمول، إذا المعمول أعم. المرفوع والمنصوب والمفقود كل ذلك نوع من أنواع المعمول. هذا واضح؟ إذن العامل ما أثر في آخر كلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. ما المقصود من ما في هذا التعريف؟ كنا من فعل، يعني معنى ذلك أن العامل قد يكون فعلا، وهنا قدمنا الفعل. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للفعل، من فعل من بيانية، فعل هو المبين. إذا ما الذي بيناه؟ ما يعني ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما؟ من فعل، يعني هذا الذي يؤثر ويغير آخر الكلمة، يعني العامل هذا قد يكون فعلا، قد يكون فعلا. مثل ضرب زيد عمرا، ضرب فعل، وقد يكون اسما كقولك غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، وغلام اسم. وقد يكون حرفا، مررت بزيد، الباء حرف، قلنا من فعل أو اسم أو ماذا؟ أو حرف أو ماذا؟ أو معنى، أو معنى. المعنى أيضا قد يكون عاملا، ولكن في موضعين فقط، في موضعين فقط. العامل في المبتدا هو الابتداء، الابتداء معنى، وهو العامل في ماذا؟ في المبتدا. الفعل المضارع الذي لم يسبق الناس ولا جاهز مرفوع بماذا؟ بالتجرد، والتجرد معنى. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت لك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا أليس كذلك؟ مرفوع أليس كذلك؟ إذا كان مرفوعا أين الرافع؟ الابتداء. ما هو الابتداء يا مولانا؟ ما هو الابتداء؟ هو جعل، ركز جيدا، الابتداء هو جعل الاسم أولا للفعل، هو جعل الاسم أولا للفعل، على أن يكون هذا الفعل حديثا عنه. ما هو الابتداء؟ هو جعل الاسم أولا للثاني، على أن يكون هذا الثاني حديثا عنه، يعني عن ذلك الاسم. ما معنى ذلك؟ يعني أنا عندما أقول لك زيد قائم، زيد، عندما أقول لك زيد، أنا عندما أقول لك زيد، أنت تعرف زيدا كما أعرف أنا. أنا جاءت أتيت بزيد في أول تركي، هل أتيت بزيد لأسكت؟ لا، وإنما أتيت بزيد لأحكم عليه. زيد، إذا جاءت زيد أولا، أتيت به في أول كلام، لسالم زيد قائم، أتيت بزيد لأجعل له قائم، على أن يكون قائما هذا حديثا عن زيد. قائم هو الذي أفادنا بقيام زيد. فإنما أقول لك زيد، المخاطب لن يستفد شيئا من زيد، استفاد من أي شيء؟ من قول قائم، لأن قائم هذا هو حديث عن زيد. إذن جعل الاسم أولا للفعل، على أن يكون ذلك الثاني حديثا عن الأول، هذا يسمى ابتداء. وأنت لا تجعل الاسم أولا إلا وقد جردته وعريته من جميع العوامل اللفظية. لأنك إذا قلت ضرب زيد، إذا لا يقال زيد هنا فيه ابتداء، لا. لماذا؟ لأنه سبقه ضرب. إذا قلت كان زيد قائما، لا يقال هنا فيه ابتداء، لأنه في مسبوق بماذا؟ بكان، ليس أولا. إذا قلت إن زيدا قائم، لا يوجد هنا ابتداء، لأنه ليس أولا. ظننت زيدا قائم، ليس أولا، أنتج له أولا، يعني لم يسبقه شيء. وهذا يستلزم أن يعرى عن العوامل اللفظية، جعل الاسم أولا لثاني، على أن يكون ذلك الثاني حديثا عنه. احفظ هذا جيدا. كثيرون يقولون الابتداء، إذا قلت له حقق معنى الابتداء، ما معنى الابتداء؟ لا يعرف. تراه يتخبط خبط عشواء. الابتداء مرفوع بالابتداء، ما هو الابتداء يا مولانا؟ لا تفهم عنه شيئا. أنا قدمت لك التعريف الذي ليس فوقه تعريف. ما هو الابتداء؟ جعلوا الاسم أولا لثاني، على أن يكون ذلك الثاني حديثا عنه. وهذا يستلزم أن يجرد وأن يعرى الاسم الأول من العوامل اللفظية، كما سيأتي بيانك. إذن إذا قلنا زيد القائم، زيد مرفوع، ليس ذلك؟ ما الذي رفعه؟ الابتداء. الابتداء هذا موجود في اللفظ؟ ليس موجودا في اللفظ، لم نتكلم به، المبتدا هو الموجود، اما الابتداء فهذا معنى، هذا في الذهن. فانت هذا اذا العامل في المبتدا معنى، لانه هو الابتداء، والابتداء ليس لا يتلفظ به، ليس عاملا لفظيا، وانما هو عامل معنوي. اما اذا قلت ضرب زيد، ضرب عامل، عامل لفظي او معنوي؟ لفظي. هذا واضح. اذا قلت لم يضرب، ما الذي العامل في يضرب ما هو؟ لا، عامل لفظي او معنوي. اذا قلت لن يضرب، ما الذي نصبه؟ لن. ولكن اذا قلت يضرب ومرفوع، اليس ذلك يضرب زيد؟ اذا كان مرفوعا، اذا هناك رافع، ما هو رافع؟ التجرد، كونه تجرد من الناس، والجذر هو الذي رفعه. التجرد هذا موجود في اللفظ؟ لا، هو معنى في ذهن فقط. هذا واضح؟ نعم. ولذلك قلنا العالم ما أثر في آخر الكلمة لفظا، ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما، من فعل، يعني أنواع العوامل الآن، من فعل أو اسم أو حرف أو معنى. أخذنا المعنى لأنه منحصر في شيئين فقط، الابتداء والتجرد، الابتداء والتجرد. إذا كل شيء الإعراب هو التغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل. يقول بأن التغير الذي نجده في آخر اللفظ المعرب سببه اختلاف العوامل. قد نجد عاملا يطلب رفعا، قد نجد عاملا يطلب نصب، قد نجد عاملا يطلب خفضا، قد نجد عاملا يطلب جزم، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الضمير هذا يرجع إلى الكلم، يعني العوامل الداخلة على الكلم، لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. قوله لفظا أو تقديرا ما مرجعه؟ يرجع إلى التغيير، وقلنا بأن التغيير بمعنى التغير، لفظا أو تقديرا، يعني تغيرا من جهة اللفظ، أو تغيرا من جهة التقدير. التغير من جهة اللفظ هو المسمى بالإعراب اللفظي، التغير من جهة التقدير هو المسمى بالإعراب التقديري. ما معنى هذا؟ ما هو الإعراب اللفظي؟ الإعراب اللفظي هو ما يتلفظ بعلامته، هو الإعراب الذي يتلفظ بعلامته. إذا قلت جاء زيد، جاء زيد، أين الإعراب هنا؟ ما هو الإعراب الموجود هنا؟ جاء زيد، أين الإعراب هنا؟ ما هو الإعراب هنا؟ الرفع. ما هو الرفع؟ لا، تغيير مخصوص، تغيير مخصوص، يعني تغير مخصوص، تغيير مخصوص علامته الضمة، وما ناب عن الضمة، كما في ماذا؟ في جمع المذكر السالم جاء المسلمون، كما في الأسماء الخمسة جاء أبوك، كما في الأفعال الخمسة يضربان، والألف في المثنى رجلان. إذا الرفع، ركزوا جيدا، الإعراب هذا ليس لفظيا، الإعراب معنوي. لماذا؟ لأنه هو التغيير، نحن لا نرى التغير، نرى أثر تغير، نرى أثر تغير. جاء زيد هنا تغير، رأيت زيدا هنا تغير سالم، مرت بزيد هنا تغير ثالث، لم يضرب هنا تغير، في كل ذلك تغير. ولكن كل تغير يختلف عن غيره، يختلف عن غيره. التغير هذا هو المسمى بالرفع والنصب والخفض والجزم، وهو المسمى بالإعراب، هو المسمى بالإعراب. إذا الإعراب شيء معنوي لأنه تغير، ونحن لا نرى تغير وإنما نرى أثر التغير. إذا الرفع تغير مخصوص، ولذلك تقول الرفع تغير مخصوص علامته أضم وما ناب عنها. وتأتي على النصب، تقول النصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. نأتي على الخفض، تقول تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. نأتي على الجزم، تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. هذا واضح؟ تغير مخصوص، تغير مخصوص. نعم التوقف. كيف تقويه؟ في مكتبة ثانية. أيوة أيضا. فتح الله عليك. كم دقيقة من واقفنا؟ عايز توقفنا؟ ساعة. لا. الجديد هذا؟ بقي ساعة. إذن إذن هناك أنا كنا كنا. إذن في الإعراب تغير، ليس شيئا لفظيا وإنما هو شيء معنوي، ولكن أثره أثر الإعراب أثر الإعراب قد يكون لفظيا عندما نتلفظ به، وقد يكون تقديريا عندما لا نتلفظ به. فإذا قلت جاء زيد، هنا الرفع هو تغيير مخصوص. ما علامة الرفع؟ الضمة. نتلفظ بالضمة أو لا نتلفظ بها؟ نتلفظ بها. إذن الإعراب هنا لفظي. إذا قلت جاء الرجلان، هنا الرفع وهو التغيير المخصوص. ما علامة التغيير هنا؟ الألف. الألف نتلفظ بها أو لا نتلفظ بها؟ نتلفظ بها. إذا الإعراب هنا لفظي. إذا قلت جاء المسلمون، هنا تغيير مخصوص. ما علامة هذا التغير؟ الواو علامة رفع. يضربان، هنا تغير مخصوص أيضا وهو الرفع. ما علامة رفع هنا؟ ثبت النون. فهمت هذا جيدا؟ إذن الإعراب اللفظي هو ما يتلفظ بعلامته، يقابله الإعراب التقديري. الإعراب التقديري هو ما لا يتلفظ بعلامته وإنما يقدر تقديرا ويلوى نية ويكون في الذهن فقط لا يتلفظ به. أين يوجد هذا؟ أين يوجد؟ هو يوجد في الاسم كما يوجد في الفاعل. يوجد في الاسم المقصور، يوجد في الاسم المقصور. وما هو الاسم المقصور؟ هو الاسم الذي آخره ألف. هذا الإعراب فيه يكون تقديريا. ما معنى تقديريا؟ أنه يلوى يقدر يكون في الذهن فقط ولكن لا يتلفظ بعلامة الإعراب. تقول جاء الفتى، الفتى هذا فاعل، هنا إعراب. ما هو الإعراب الموجود هنا؟ الرفع. ولكن أين علامة الرفع؟ الضمة. ما هي الضمة؟ الضمة هذه هل نتلفظ بها؟ لا، وإنما نقدرها تقدير. إذا علامة رفع هنا مقدرة، إذا الإعراب هنا تقديري، لأن نقدر علامة الإعراب. جاء الفتى في حالة الرفع، رأيت الفتى في حالة النصب، مررت بالفتى في حالة الخفض. قدرنا علامات الإعراب في الأحوال الثلاثة. لماذا قدرنا الضمة؟ لماذا الضمة لم تظهر؟ لماذا لم تظهر الفتحة؟ لماذا لم تظهر الكسرة؟ تقول لتعذر، تعذر. ما معنى تعذر؟ تعذر قد يكون بمعنى استصعب، تصعب، يعني صار صعبا، وقد يكون بمعنى استحال، صار مستحيلا. والمقصود هنا هو المستحيل، ليس بمعنى صار صعبا، لأنه إذا كان صعب ممكن ولكنه صعب فقط، ولكن هنا ليس أنه صعب، أنه مستحيل. كيف؟ ما معنى مستحيل؟ تعذر، يعني تقول جاء الفتى، تقول جاء فعل الماضي مبني على الفتى، والفتى فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ما معنى تعذر؟ أن الألف يتعذر تحريكه. ما معنى يتعذر تحريكه؟ يستحيل، يعني لا يمكن أن تحرك الألف. هذا كذا جاء الفتى، هذا لا تقوى عليه حركة. ما معنى تحريك أن تقوى عليه حركة فتحة أو ضمة أو كسرة؟ هل تستطيع أن تقوى الضمة حركة على الألف؟ لا، لا يمكن. إذن منع من ظهورها، من ظهور الضمة التعذر، يعني أن الألف يتعذر تحريكها. والاسم إذا كان مقصورا نقدر على آخره علامات الإعراب الثلاثة. إذن هذا هو الموضع الأول من مواضع الإعراب التقدير. الموضع الثاني الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي آخره ياء، قبلها كسرة، قبلها كسرة، مثل القاضي. هذا المقدر على آخره علامتين من علامات الإعراب، إحداهما الضمة والأخرى الكسرة. تقول جاء القاضي، مررت بالقاضي، رأيت قد جاء القاضي، جاء فعل الماضي والقاضي فاعل، أليس كذلك؟ أين علامة الرفع؟ مقدرة. مقدرة لأي شيء؟ لتعذر، للثقل. ما معنى للثقل؟ أنه لا يتعذر تحريك الياء، ليس متعذرا، ليس مستحيلا. حتى إن بعض الشعراء حركوا الياء هنا، إذا معنى ذلك أن تحريك الياء يمكن، ولكن يفضي إلى الثقل، يفضي إلى الثقل. يعني إذا قلت جاء القاضي، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ أنا نطقت به جاء القاضي، ولكن في ذكر وليس في ذكر. إذا اللسان يتحرك بهذا في بطء. الثاني أيضا كذلك، لأن كلما ثقل اللسان استفشعه أذن السامعة. هذا واضح؟ إذا قلت مررت بالقاضي، هذا يمكن تحريكه، ممكن أن أقول مررت بالقاضي، أليس كذلك؟ ولكن سخيف. إذا نقدر الكسرة هنا، إذا الكسرة والضمة تقدران على الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي آخره ياء قبلها كسرة، والسبب التقدير الثقل. هذا واضح؟ أما في حالة النصب، في حالة النصب فإن الفتحة تظهر لخفتها على الياء. تقول رأيت القاضية اليوم، رأيت القاضية اليوم، رأيت أتيت بالفتحة. القاضية مفعول بمنصوب بفتحة ظاهرة، الإعراب هنا لفظي. وفي جاء الفتى القاضي، مررت بالقاضي، الإعراب فيهما تقديري. هذا هو الموضع الثاني من مواضع الإعراب التقديري. ما الفرق بين المنقوص وبين المقصور؟ أنك في المقصور تقدر الإعراب في جميع الأحوال، في حالة الرفع والنصب والخفض. أما في المنقوص فإنك تقدر الإعراب في موضعين فقط، الرفع والخفض. أما في حالة النصب فإن الإعراب يظهر ظهورا. هذا واضح؟ نأتي على الحالة الثالثة من أحوال، أو الموضع الثالث من مواضع الإعراب التقديري، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مثلا إذا قلت الغلام، جاء غلام، رأيت الغلام، مررت بالغلام، على إعراب هنا لفظي. أليس كذلك؟ إذا أضفت غلام إلى ياء المتكلم، إلى ياء المتكلم، ماذا تقول؟ غلامي، غلامي. إذا أدخلت جاء على غلامي ماذا تقول؟ جاء غلامي. إذا أدخلت عليه رأيت ماذا تقول؟ رأيت غلامي. إذا أدخلت عليه الباء ماذا تقول؟ مررت بغلامي. انظر، الميم لازمة حالة واحدة لم تنفك عنها، والكلمة هذه ليست مبنية، بدليل أنك تقول لولا الإضافة لقلنا جاء غلام، رأيت غلام، مررت بغلام، أليس كذلك؟ هو اسم معرب، لكن لازم حالة واحدة. ما السبب؟ أنا أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم تستدعي كثرة قبلها، تقتضي كثرة قبلها. يعني ياء المتكلم لابد من أن يكون ما قبلها مقصورا، وعلى ذلك فالإعراب يكون مقدرا في الأحوال الثلاثة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. وفي الإعراب تقول جاء فعل الماضي مبني على الفتح، وغلامي فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم، على الميم منع من ظهورها، من ظهور الضمة، كسرة المناسبة، كسرة المناسبة. ما معنى كسرة المناسبة؟ كسرة المجانسة. ما معنى المجانسة؟ الملائمة. ما معنى الملائمة؟ الموافقة. ما معنى الموافقة؟ الكسرة التي جيء بها لتناسب الياء. لأن الياء إن لم يأتي بعدها كسرة تنقلب، وجاءت بعدها ضمة تنقلب واوا، إذا جاء قبلها فتحة تنقلب ألفا. إذا لكي تسلم الياء لابد من أن يكون ما قبلها مقصورة، ولذلك الكسرة هذه تسمى كسرة مناسبة، ليست كسرة إعراب، وليست كسرة بناء، وإنما الكسرة التي فرضها ياء المتكلم. هذا مفهوم؟ فاعل مرفوع بضمة مقدرة، يعني مقدرة على ماذا؟ على الميم. وإن شئت تقول بضمة مقدرة على آخره، وإن شئت تقول مقدرة على الميم، جاء غلامي، لأننا وجدنا هنا ميما. لقد جاء كتابي بضمة مقدرة على أي شيء؟ على الباء، ليس الميم هنا. إذا قلت آخره أنت لم تحدد، ولكن إذا قلت على الباء وعلى الميم أنت حددت، هذا هو الأحسن. إذا جاء غلامي فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم منع من ظهورها، من ظهور ضمة. إذا قلت حركة المناسبة جيد، على حركته ثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، وأنت تقصد هنا الكسرة، إذا نحدد هذا أحسن، منع من ظهورها كسرة المناسبة. إن شئت تقول حركة المناسبة، ولكن إذا قلت كسرة المناسبة كنت قد حددت. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الضمة هذه موجودة، موجودة، ولكنها احتفت واحتجبت. لماذا احتجبت؟ لأن الضمة هذه أرادت أن تأتي فوجدت مكانها مشغولا، والمشغول لا يشغل. لأن جاء غلامي، انت ما ما ما هنا الباء الكسره في الميم كسره المناسبه. الضمه التي ناتي بها علامه على الرفع ما صرف هذه الضمه جاء ايهما اسبق الكسره هذه ام الضمه المقدره ايهما اسبق الكسره هذه لانك عندما تقول جاء غلامي انت لم تسند المجيء الى الغلام الى بعد ان يكون غلامك انت لم تقل جاء لم تسند المجيء الى غلام مطلق وانما اسندته الى غلام معين اذا الغلام مضاف الى الياء قبل ان تاتي بجاء هو غلام غلامي اولا قبل ان اقول جاء فهمت هذا اذا جاء جاء جاء بعد وجود ماذا بعد وجود الكسره هذه يعني اتينا بجاء تلفظنا بجاء بعد وجود الكسره فهمتوا هذا وان كان في اللفظ ننتهي بجاء ثم ننتهي بغلام ولكن هو في المعنى الذي في الذهن ان انه غلامي اولا قبل ان اقول جاء اذا معنى ذلك ان الكسره هذه سابقة على الضمة التي يقتضيها جاء فهمت هذا؟ ولذلك وأنتم تعلمون بأن حرفا واحدا لا يحرك بحركتين في آن واحد يعني لا يمكن أن تضع الضمة والكسرة على حرف واحد هذا لا يتأتى لا يستطيع أحد أن يفعل هذا يعني الميم أن نضع الكسرة على الميم وأن نضع الضمة على الميم ثم لا يمكن إذن بما أنه لابد من أحدهما إذن تركنا السابق وأما اللاحق فقدرناه تقديرا ولذلك نقول فيه جاء فعل الماضي مبني على الفتح وغلامي فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال المحلي ما المقصود بالمحلي؟ الميم أيضا رأيت نتفنن كده في التعبير أحيانا نقول الباء الميم وأحيانا نقول على آخره ونقول أحيانا المحل لأن الآخر هو محل الإعراب اشتغال المحلي يعني اشتغال الميم بكسرة المناسبة يعني كسرة المناسبة هذه هي السبب في كوننا قدرنا الضمة تقديرا هذا مفهوم؟ إذا أتينا في علة النصب نفس الشيء تقول رأيت غلامي مفعول بمنصوب برأيت وعلامة نصبه فتحت مقدرة على الميم منع من ظهور اشتغال المحلي بكسرة المناسبة يعني بالكسرة التي أتينا بها لمناسبة الياء وإذا ما أتينا على حالة الخفض نقول مررت بغلامي الباء حرف جر والغلامي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة أيضا الكسرة الموجودة ليس كسرة الباء وإنما هي كسرة المناسبة أما كسرة الباء فهي مقدرة سيقول قائل لماذا لا نجعلها كسرة المناسبة أي كسرة حرف الجر نقول كنت غلامي قبل أن تأتي بالباء فهمت هذا؟ والأمر الثاني أننا إذا قلنا الباء هنا الكسرة هنا لا ندري هل هي كسرة الباء أو هي كسرة المناسبة نحن لا ندري الحيرة تعبث بنا سنقيس الغائب على الشاهد الغائب على الشاهد كيف جاء غلامي لا نشك في أن الكسرة هنا كسرة المناسبة أليس كذلك؟ أرأيت غلامي لا نشك في أن الكسرة هنا كسرة مناسبة إذا مررت بغلامي فلتكن هذه الكسرة كسرة المناسبة نقيس الغائب على الشاهد نقيس المجهول على المعلوم هذا واضح؟ إذا الإعراب التقديري يكون أيضا في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هذا فيما يتعلق بالأسماء أما في الفعل المضارع فإن الإعراب التقدير يوجد فيه في ماذا؟ في موضعين لا في في نعم في موضعين في الفعل المضارع المؤتل الآخر بالألف لا في ثلاث المواضع، في الاسم، في الفعل المضارع المؤتمر الآخر بالألف، مثل يخشى. تقول يخشى زيد ربه، يخشى زيد ربه، يخشى هذا مرفوع ليس ذلك. أين علامة رفع الضمة؟ أين هي مقدمة؟ لماذا قدرناها؟ لتعظم. دائما ما الألف لتعظم. لماذا لتعظم؟ يعني أن الألف يتعذر تحريكها، لا يمكن أن نحرك الألف. إذا أردت أن تحرك الألف ستخرج الألف من طبيعتها إلى حرف آخر، إلى حرف آخر، لا يمكن أن تأتي أن تحرك الألف. إذن يخشى ضمة مقدمة، هذا في حالة رفع. في حالة النصب ماذا تقول؟ لن يخشى زيد إلا ربه. يخشى هذا منصوب بلن، ما علامة نصبه؟ فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر أيضا. إذن الإعراب هنا مقدم. مع الفعل المضارع المؤتمر الآخر في حالة الرفع وفي حالة النصب، ولكن في حالة الجزم تقول لم يخشى زيد إلا ربه. الإعراب هنا لفظ أو تقدير؟ لفظي، لأنه حذف. حذفت. الإعراب هنا لفظي ليس تقديري. إذن الإعراب التقديري يقول في الفعل المضارع المبتدا الآخر في حالتين، المبتدا الآخر بالألف في حالتين، في حالة الرفع وفي حالة النصب. أما إذا كان مبتدا الآخر بالياء أو كان مبتدا الآخر بالواو، بالياء مثل يجري، بالواو مثل يضر، الإعراب يقدر هنا في حالة الرفع في حالة واحدة وهي حالة الرفع. تقول يدعو زيد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. لأنه يجوز لك، يمكنك أن تقول يدعو، حتى إن بعض الشعراء أظهر ذلك في ضرورة الشعر، تقول يجري ضم مقطع أيضا، يعني يمكن أن تقول يجري ضم مقطع. ولكن في حالة النصب الفتحة تكون ظاهرة، تقول لن يدعو زيد إلا ربه، لن يجري زيد، لن يجري زيد، فتحة ظاهرة. ولكن في حالة الجزم تحذف حرف إلا، لم يجري لم يدعو. هذا واضح؟ زين. الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا. ما هو اللفظي؟ ما يتلفظ بعلامته. ما هو التقديري؟ ما تقدر علامته. إذا كون شيء الإعراب هو التغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، قوله لفظا يفي لها شيء إلى التغيير، يريد أن يقول بأن التغيير هذا قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا، يعني قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التقدير. هذا واضح؟ نعم. الإعراب هو التغيير وهو آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. الإعراب هذا جنس، الإعراب جنس، الإعراب جنس، تحته أنواع، كما أن الحيوان مثلا جنس، تحته الإنسان، الإنسان حيوان إلى أنه ناطق، والناطق بأنه مفكر عاقل، ليس بنطق فقط، كل خير يا مولاي. هناك تحت الإنسان حيوان، وهناك الأسد، هذا حيوان أيضا، حيوان مفترس. هناك الفرس، هذا أيضا حيوان، حيوان صاحب. هناك الحمار، هذا أيضا حيوان، حيوان نائق. فإن هذا الإنسان، الحيوان هذا جنس، ينقسم إلى أنواع. الإعراب كذلك جنس، تحته أنواع، يقول الشيخ وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم ولا خفض فيها. يقول وأقسامه، الضمير هذا ما مرجعه؟ يرجع إلى الإعراب، يعني وأقسام الإعراب. ما المقصود بالأقسام؟ الأنواع. يعني المقصود بالأقسام هنا الأنواع ليس الأجزاء، ولكن المقصود بالأقسام في كونه الكلام وأقسامه عندما عرف الكلام يقول وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما المقصود بالأقسام هنا؟ الأجسام. سيقول قائل: ما الفرق بين أن يكون الأقسام بمعنى الأنواع وأن يكون الأقسام بمعنى الأجزاء؟ إذا قلنا أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، أين المقصد؟ أين المقصد؟ يعني ما هو المقصود؟ ما الذي قسمناه؟ الكلام أليس ذلك؟ إذا رأيت بأنك لا تستطيع أن تجعل القسم، يعني تعطي المقسم القسم أليس ذلك؟ إذا رأيت بأنه لا يمكنك أن تجعل القسم مبتدأ والمقسم خبرا، إذن هذا الأقسام هنا بمعنى الأجزاء. يقول من تقسيم الكل إلى أجزائي. انظر، هل يجوز أن أقول الاسم كلام؟ لا، لأن الاسم لابد من أن يكون مفردا، أما الكلام فلابد من أن يكون مركبا. أن أقول الفعل كلام؟ لا، لأن الفعل لابد من أن يكون مفردا، والكلام لابد من أن يكون مركبا. هل نقول الحرف كلام؟ لا، لأن الحرف لابد من أن يكون مفردا، والكلام لابد من أن يكون مركبا. رأيت؟ ولكن إذا رأيت بأنك تستطيع أن تجعل المقسمة خبرا والقسمة مبتدأ، إذن هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، هذا من القسم من الأقسام بمعنى الأنواع. انظر كذا، انظر الحيوان هو المقسم، قسمناه إلى إنسان وإلى فرس وإلى كذا كذا. نقول نستطيع أن نقول الإنسان حيوان، أليس كذلك؟ الفرس حيوان. انظر ما في هذا الموطن الذي نحن فيه، نستطيع أن نقول الرفع إعراب والنصب إعراب والخفض إعراب والجزم إعراب. فهمت هذا؟ إذن هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، الأقسام هنا بمعنى الأنواع. فهمت هذا جيدا؟ يقول شيء وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني أن الإعراب هذا هو التغيير، نعم، ولكن هذا التغيير ليس تغييرا واحدا، هناك تغيير هو الرفع، هناك تغيير هو النصب، هناك تغيير هو الخفض، هناك تغيير هو الجزم. يقول وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا شغال هذه الأربعة سيوزعها على ماذا؟ على الكلمات. المعرف هو الاسم المتمكن، أليس كذلك؟ والفعل المضارع، والفعل المضارع. يقول شيء فللأسماء من ذلك الإشارة على شيء، هي مؤنثة وأقسامه أربعة، وهي مؤنثة. فإذا قالوا فللأسماء من ذلك المذكور، والمذكور هذا هي الأربعة، المذكور مذكر. فللأسماء من ذلك المذكور الرفع وماذا؟ والنصب وماذا؟ والخفض. ما معنى ذلك؟ أن يقول وأقسامه أربعة، هذا إجمال، أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، هذا إجمال. ما معنى إجمال؟ أنه قال الرفع والنصب والخفض ولم يبين لنا أين يوجد أعرف أين يوجد النصب، أين يوجد الخفض. فهمت هذا؟ هذا إجمال. ثم فصل قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. يعني أن الاسم من هذه الأربع يأخذ ثلاثة، الرفع والنصب والخفض. يعني أن الاسم يكون مرفوعا تقول ضرب زيد، ويكون منصوبا تقول رأيت زيدا، ويكون مرفوعا تقول مررت بزيد، ولا جزم فيها. يعني أن الاسم لا يكون مجزوما أبدا، لا يكون مجزوما أبدا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. يعني أن الفعل المضارع من هذه الأربع يأخذ ثلاثة أيضا، الرفع أنه يكون مرفوعا يضرب، النصب أنه يكون منصوبا لن يضرب، الجزم أنه يكون مجزوما لم يضرب، ولا خفض فيها. يعني أن الفعل لا يكون مخفوضا أبدا. من هذا يتبين لك بأن أنواع الإعراب هذه تنقسم إلى قسمين، مشتركة ومختصة. المشتركة ما يشترك فيها الاسم والفعل. ما هو المشترك؟ الرفع. يعني أن الاسم يكون مرفوعا كما أن الفعل يكون مرفوعا، والنصب أن الفعل يكون منصوبا كما أن الفعل يكون منصوبا. تقول يضرب زيد لن أضرب زيدا. ثم بعد ذلك يستبد كل منهما بشيء. مشتركة ومختصة. مختصة مختص بالاسم ومختص بالفعل. الاسم يختص بالخفض، أما الفعل فيختص بالجزم. هذا واضح؟ أقول الإعراب الآن واضح. الإعراب في المعنى شيء معنوي، ما يرى هو علامة الإعراب. ولذلك الشيء الإعراب تغيير مخصوص، تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ولذلك كل نوع من أنواع الإعراب سنعرفه بهذا. سنقول الإعراب تغيير، سنقول الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما نبع عنها. كما أنك إذا قلت الإنسان سيكون حيوان، ثم تأتي بالناس بما يفصله عن غيره. تقول الأسد تقول حيوان، ثم تأتي بما يفصله عن غيره. كذلك ستقول الرفع تغيير، ستأتي بالتغيير الذي هو الإعراب العام، ثم بعد ذلك تأتي بما يفصل عن غيره. تقول تغيير مخصوص علامته ضمة وما نبع عنها. ثم تأتي على ماذا؟ على النصب. تغيير مخصوص أيضا، تغيير مخصوص يعني أنه يختلف عن عن عن غيره من التغييرات. هذا واضح؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يصلي ثم الواصل. السلام عليكم ورحمة الله. هل منكم يعرف كيف يصلي هذا؟